الأدب الشعبي نقدم علي عليوة علي عليوة علي عليوة علي عليوة علي عليوة بناله بين الجبال عشاش عايز يحوش الهوى هو الهوى ينحاش ده الرمل لم ينفتل والشوك لم ينداس والبيت لو ينبني لازم يكون له أساس وعشان حكايته عجب عملوا له بالنوى علي عليوة علي عليوة. التأليف والألحان أحمد عبد الفضيل. علي عليوة علي عليوة. غناء إبراهيم عبد الشفيع. علي عليوة علي عليوة. إخراج خالد منيب. الأولى والتانية والتالتة الأولى من صغر سني رمتني الاسم بين الناس لا أهل ولا خل وحداني ما بين الناس بس يا علي يا ابني بكفاياك بقى يا حبيبي بص دراعي يا امه بطل يضربني بالخرزانه لما دراعي اعلم معلش يا علي سليم برضه اخوك الكبير لا مش اخويا وبعدين معاك حد يقول كده يا ابني كل ما تشوفني يضربني ومراته تضربني انا هقول لابويا لا اعمل معروف يا علي بلاش تجيب سيره لابوك يا اخويا كل مره تقولي لي كده طب ما تحشي عني يا امه ربنا كبير يا علي يا ابني والله العظيم لو ضربني تاني لبطاح عيب يا علي سليم اخوك واكبر منك يلا يا بابا اديني ربطت لك دراعك اهو خش نام بقى حبيبي يلا طيب يا ماما الهم في الدنيا يا ما بس متفرق راجل بنى بيت وصان القرش من كده عشان عليك يا سليم علي ما عملكش حاجه خد ابنك وارحل من الدار يا عطيات خد ابنك وابعدي ابني لازم يتربى في حضن ابوه لا مش ابوه الكلام ده ربنا هيحاسبك عليه يا كذاب خدي خلقاتك وارحل يا عطيات احسن احسن حقتلهولك سليم علي اليمين لك ابنك اللي بتزلنا بيه به على اخوك يا سليم ابن ابوك يا سليم لا مش ابن ابوي الكلام ده كذب يا سليم كذب عطيات اذا كنت اتجوزت ابوي عشان الطين فنجبك طلع على شوله انت سكران يا سليم اعمى مش شايف اللي حواليك بص كويس بص للنفيسه وانت تعرف انها كذابه نفيسه اللي بتحرضك على اخوك وابوك بتدور على مصلحتها بتستغفلك يا سليم ضفر نفيسة بل في زيك يا بتاعت البندر انت انا على ذمة راجل والراجل ده يبقى ابوك شرفي من شرف ابوك يا سليم الكلام ده ما يخيلش علي واصل علي اليمين اذا ما رحلتيش انت وابنك لا تخك انت وهو بالنار كده يا سليم ربنا كبير ربنا اقوى منك يا مفتري علي ابني بريء منك علي ابني لا يمكن يكون اخوه كافر زيك ابدا ابدا كلمه واحده قلتها وحطيها حلقه في ودنك يا عطيات يا ترحلي يا اقتلك ابن استغفر الله العظيم، ده ايه الكابوس ده؟ عطيات دي رايحة في النوم خالص. علي يا علي، هو روخر نايم. كم يوم فاتوا والواحد عينيه لا بتغفل ولا بتدوق طعم الراحة. الله يجزيك يا سليم، انت ومرتك زي ما ركبتولي الوسواس. علي مش اخوي، علي مش ابنك يا بوي. كذاب. الرجل عدى 60 واتجوز عيلة من عياله. استغفلتنا بوي وضحكت علينا. لا، علي ولدي ومن صلبي. قرب منه وبص لكويس، اهو نايم جنبك، اهو حقك فيه. يشبه مين؟ اللهم اخزيك يا شيطان. بص له، حقك فيه. ايه؟ لا بص له. ايه وقت ايه؟ ده ايوه، حقك معنا. يشبه مين؟ ايه؟ يشبه مين؟ يعني زي يعني نمه تمام. ده بابا، بتبصلي كده ليه يابا؟ سابني يابا، سابني فيه. علي ابني، ايه بصلي فيه؟ انا فين؟ انت فين؟ فوق يا ابو سليم، جرى لك ايه؟ مفيش عطيات. مالك بتصرخ ليه كده؟ مش عارف ليه يا ابو سليم، ماسك الواد وبتبرق له كده ليه؟ علي ابدا ما حصلش. ابو سليم ايه في ايه؟ اوعى يكون ايه يا عطيات؟ كلام سليم اثر فيك يا ابو سليم. اللهم اخزيك يا شيطان. ضحك عليك الشيطان يا فراج وغلبك. يا رب. علي ابنك من لحمك ودمك يا ابو سليم. محدش قال غير كده يا عطيات. اللهم اخزيك يا شيطان. يا رب يا ستار بالفضايح يا رب. وعيني يجري يا عيني، وحدته جتالة. عيلي وشارب والدوم وسيالة. مالك يا فلة؟ زعلانة انت كمان عشان ابويا عيان؟ معلش، امي بتقول بكرة يتيب. عارفة يا فلة مين اللي عياه؟ سليم. لكن ابويا كان بيبرق لي كده ليه يا فلة؟ فزعت من النوم لقيته بيبصلي وزي ما يكون عاوز يضربني. فلة، سليم دايما يضربني وامي بتعيط وابويا بيبرق لي بالليل. عارفه لو بتحبيني بصحيح يا فله تموت سليم عشان ابويا وامي يستريحوا. فله، سليم بيقول لابويا علي مش اخويا. يعني ايه يا فله؟ ها؟ طب ما انت اختي مش كده؟ تعرف ابوك يا فله؟ ما تعرفيش؟ يا عيني غلبانة يا فلة. عارفة يا فلة لو معايا بندقية أعمل بيها إيه؟ أروح ماسكها كده أهو وبوم بوم بوم وأضرب بيها سليم عشان أبويا يخف. حيلي وشارب شارب والدوم وسيالة. وحيد بيجري يا عيني، وحدته جتالة. عيني عليك وسط الظلام يا صغير. علي ابنك من لحمك ودمك، علي ابنك صدقني. لا مش ولدي، اطلعي برا، اطلعي برا، مش عاوز اشوف خلقتك تاني يا فاجري، لكن بيت الطاهر ده ما تخشهوش تاني واصل. برا، اطلعي برا، برا، برا، برا. ابو سليم، ابو سليم، رد علي يا ابو سليم، ابو سليم. عقبال الباقي يا فايز. البركة فيك يا نفيسة. ما حدش يجي لك في سوى أبدا يا فايز. وطي صوتك أحسن. أحسني؟ حد يسمعنا ولا حاجة؟ مين يا حصري؟ الرجل الكبير تعيش أنت. أصدى عطيات؟ عطيات لالو نهار جنب تربته. وسليم. سليم؟ نايم على ودانه وما دريانش باللي حواليه. والفدادين أهدي اللي نتحدث فيها يا فايز. طول ما عطيات على وش الدنيا لا فيها أرض ولا غيره. مصر هتحصل غيره. نستحملت النهار دي مش هتستحمل بكرة. ده انت جن مصور يا نفيس. وانا مالي عاد يا فايز؟ اني عملت ايه تقول علي كده؟ ايه كل ده ولسه هتعملي فايز؟ حاضر حسكت اهو. يعني انت في الدار يا عطيات، الدنيا فيها العجب، اصل الشيطان شاطر بيفرق الاهل ويخيب امل شاطر. اسمع حكاية وأهل الشر عملوها، اسمع حكاية وأهل الشر عملوها، وفي سكة الشر مشاهم شيطان شاطر. رب ارحمه برحمتك يا رب، سامحه يا ارحم الراحمين. اتكتر عليه الابلسه، خلوه ينكرب له. خلاص انا خلاص ما عادش لي عايش هنا، ما عادش لي عايش في وسط الديابه دول ابدا. لازم اسيب البلد واروح ادور عليها اعرف طريقه فين. لكن لا، قبل ما اسيب كفر الدوار لازم اقتلها، لازم تقولي ودوه فين، لازم تعترف الفجر. اما اما انا جيت يا اما، رجعت تاني، هربت من محمود افندي عشان ارجع اشوفك واشوف ابويا. اما اما ايه ده؟ مين اللي بيصرخ؟ مين اللي بيجري لك ده؟ انت مين؟ مين؟ ايه ده؟ علي، قتلوني علي، قتلوني. قتلت الفيزا؟ قتلوني. فين امي؟ قتلوني. سليم، سليم. ايه ده؟ سليم ده سليم. سليم سليم ضربني، ضربني بالفاس يا علي، الحقني. ابويا امي علي، الحقني خالت الفيسة، خالت الفيسة، رد عليا. فين امي؟ فين ابويا؟ الدم، الدم. علي رايح فين يا علي؟ مين؟ سليم؟ نفيسة؟ الدم. ايه نفيسة؟ نفيسة مالها؟ نفيسة، نفيسة اتقتلت؟ مين اللي قتلها؟ علي انت علي، مين اللي قتلها؟ امك، امك مش كده؟ لا معرفش. نفيسة، نفيسة قالت لك ايه يا ولد؟ قالت لك ايه؟ اتكلم. عاوز ابويا امي. قولي شفتي ايه؟ شفتي مين؟ انت قحصن اقتلك علي، كلمة واحدة تطلع من بقك حقطع لسانك انت وامك. سيبني سيبني. امك اللي قتلت نفيسة هي اللي قتلتها. لا لا عليك. سيبني عليك. تعال هنا. عطيات هي اللي قتلتها. كانت بتقول لازم انتقم منك يا عطيات. عطيات هي اللي قتلت. اني سمعها بوداني بتستحلف ليه. الله امسكوا عطيات ابو المطهرة. امسكوا عطيات. عطيات هي اللي قتلتي. امسكوها. امسكوا عطيات. سلموها للبوليس. لا لا انا بريئة. اجري أبويا أمي أبويا أمي أبويا أمي أبويا أمي عليك وسط الظلام يا إسرائيل واللي غلان بيخوف الرجال اللي وشارك شارك والدموع سيال أبويا أمي أبويا أمي أبويا أمي أمي أبويا شفتيها أبويا شفت مين؟ أبويا قتلوني عليش. الدم الدم قتلوني عليش. شفت مين؟ أنت كحسن قتلها. ما شفتش حاجة ما شفتش حاجة. أبويا أبويا سلم عاوز يقتلني. أبويا سلم عاوز يقتلني. أبويا سلم عاوز يقتلني. أبويا حاسب حاسب بس رزق. شايف حد هنا في وسط السكة؟ الله ده باين عليه عيل صغير. حاسب فرمل بسرعة. عرفت ازاي تهرب يا اخي؟ بصيت لقيت رجلي بتتحرك لوحدها. القوه اللي جاتني ما اعرفش لغايه دلوقتي جاتني منين. ستر من ربنا. ربنا كبير ستار الفضايا. وجريت فضلت اجري. جريت والناس ورايا. وجريت والناس ورايا. وظلمت الدنيا. بصيت لقيت نفسي لوحدي. لا انا قادره ارجع لهم ولا قادره اتحرك. ونمت الليل. وجيت فاطر الصبح على اسكندريه لاجل ما تدبريني اعمل ايه واسوي. يعني البوليس بيدور عليكي دلوقتي يا عطيات؟ البوليس بيدور علي وانا بدور على ابني. وربنا صاحي في السما فوق شايف وعارف. والعمل ايه دلوقتي يا عطيات؟ العمل عمل الله يا اختي. الحقيقه فين؟ ضاعت. وايه اللي ضيعها؟ غضب الناس يضيع كل الحقائق. والبريء ذنبه ايه بس؟ ياما ياما في السجن مظاليم. والقاتل اهو هايص في وسط الناس عمل عملته وفكره ان السما نايمه. سليم مفيش غيره. لازم وصلوا انها بتخونه. لازم شاف اللي انا شفته. هي كانت تعرف حد تاني؟ وكان سليم نايم على ودانه. تقول له يمين يقول يمين شمال يقول شمال. لازم حس بحاجه خلص عليها. يا اما عشقها هو اللي قتلها. وعشقها هيقتلها ليه بقى؟ يمكن شاف منها حاجه. ويطلع مين عشقها ده؟ معرفوش. اعرف اسمه بس واعرف انه صاحب جزء. ده المصايب دي يعطيها. اشوف علي ابني وبعد كده ما يهمنيش. اعرف بس انه عايش. ولو حطوني في السجن لو شنقوني على جريمة ماليش يد فيها حموت وانا مرتاحة ومتطمنة على ابني. العبد في التفكير والرب في التدبير يا عطيها. اشوف وشك بخير يا اختي. رايحه فين يا عطيها؟ هدور على ابني. هتدور عليه تاني. احسن البوليس يقبض عليكي. ما هو لو قعدت عندك حييجوا لحد هنا. سليم هيقول لهم على عنوانك وحتروحي معايا في الرجلين يا اختي. انا ما سيبكيش ابدا لوحدك. هتعملي لي ايه؟ هتمنعي المكتوب؟ هتمنعي اضخ ربنا رايدهولي. انت مش قد سليم يا عطيه، ربنا اقوى منه. كويس، وبعدين؟ سمعت صرخه جامده. مين اللي كان بيصرخ يا علي؟ دخلت لقيتني في صنايم على الارض. وبعدين شفت حد بينط من الشباك. راجل ولا ست؟ ما اعرفش. فكر كويس يا علي، فكر، قول كل اللي انت شفته. مين اللي كان بينط من الشباك؟ واحده ست مشكتيها علي. امك يا علي، امك. كذاب. امك يا علي. انا عاوز ابويا. ابوك مات من بدري. قطع لسانك يا سليم، قطع لسانك. سليم ما تخوفش الولد، فاهم ولا لا؟ لما قلت لي انا خايف احسن سليم يقتلني، كان قصدك ايه يا ابني؟ معرفش. خايف من ايه يا علي؟ خايف من ايه؟ اتكلم. هيعترف على امه يا بيه، مش معقول وصل. سليم. حاضر يا بيه، حاضر، بس يعترف امه فين؟ عملته وهربت المجرمه وراحت فين؟ ام احسن منك. وبعدين يا علي، عاوزك تقول شفت ايه؟ نفيسه قالت لك ايه بالظبط؟ قالت له امك قتلتني. هو ده خلصت الجول يا بيه. مالكش دعوه بامي، انت اللي امي ما عملتش كده. سليم هو. قول يا علي، قول، اتكلم. سليم هو اللي موت نفيسه. انا بريء يا بيه، انا بريء. الو. ايوه يا فندم. ايوه، والبصمات اللي على الفاس، يعني كلام الولد الصغير مظبوط. مع السلامة. صدق من قال مال الناس كالناس، واتخرب البيت والقرش ضل على البيت الجميل هده. الفلوس تعمل اكتر من كده يا سمخلوف. كل واحد بيجري ورا المال بطريقته، بالقتل، بالكذب، بالخيانة، بالتهريب زينا. لا، احنا ما بنعملش غلط يا مخلوق. ليه يا استاذ رزق؟ مش بنشتغل وفي التهريب؟ الظروف هي اللي بتخلينا نعمله كده غصب عننا. علي وامه فضلوا عايشين مهددين في دارهم، في بيتهم، وكل ده بسبب فدانين طين. فضلت مرات الاخ رعباهم، وديها غارت، وجوزها مسيره يتعدم ولا ياخد مؤبد، والراجل مات، والفدانين مين خدهم؟ مين طالهم؟ مفيش حد. الكلاب بترعى فيهم، وانا وانت بنكسبهم التهريب، بضايع وهم متلتل، لكن مستريحين؟ ابدا. عايشين مرعوبين، خايفين، مهددين. الله، وايه اللي جاب السريه دي دلوقتي يا مخلوق؟ اللي شفته مع الطفل ده علمني حاجات كتير. علمني الفلوس مش كل حاجه في الدنيا رزق. بلدنا دي الاعتبار فيها للمال مش للرجال يا مخلوق. ما انت لسه قايل مال الناس كالناس. ما هو مثل، لكن الحقيقه غير كده. اللي ما معهوش ما يسواش بصله. انا بعد اللي شفته طلقت التهريب بالتلاته. هتفضل طول عمرك جعان. جعان بشرفي ولا شبعان من غير شرف؟ جعان وبالي مستريح ولا شبعان ومرعوب؟ الواحد بياكل وهو بيجري وهو مرعوب، بينام وعينيه مفتحه. فضها سيره مخلوف، وقول لي عملت ايه في الولد. جبته معايا، هسيبه لمين في كفر الدوار؟ اسيبه للديابه تنهش لحمه؟ اسيبه متشرد من بيت لبيت ومن شارع لشارع؟ اهله راحوا، وام وديها سواحه في البلاد بتدور عليه، لها عارفه طريقه ولا هو عارف طريقها؟ عين العقل يا مخلوف. اتربى في وسطينا رزق، اذا ظهرت امه كان بيها، ما بنتش اهله مهنيه تكفي مية. الولد ده اتربى عندي في البيت، انا اللي قسيت معاه ومش حسيبه. ما هو بيتي وبيتك واحد يا مخلوف. انا لوحدي ومحتاج حد يونسني يا رزق. انا عندي عيال واعرف ربيه كويس. اللي يسمع قولت عيال يقول عندك دسته، وهي نوسه مش كفايه. ربنا يخليها لك وتفرح بيها يا رزق. في حياتك يا مخلوف، من يوم ما ماتت ام نوسه وانا مضيع عمري عشانها، من يوميها وانا بشتغل ليل ونهار عشان اسعدها. وفكرك هتسعد نوسة بالطريق اللي انت ماشي بيه ده؟ نوسة لازم تعيش برنسيسة، لازم تعيش احسنها عيشة، بالتهريب والجري والخاطف. ها، انا ما بعملش حاجة تغضب ربنا مخلوف. حيالله حتتين بضاعة بيطلعوا من الجمرك وحملهم في الكاميون واسافر بيهم الارياف. الكاميون كفاية عليك يا رزق، ابعد من سكة عاشور تسلم. عاشور هو اللي لمني بعد ما كنت مش لاقي اللقمة. لولا عاشور كان زمان نوسة ماتت من الجوع زي امها. مفيش حد بيموت من الجوع يا رزق. استهيأ لك يا مخلوف، لو شفت اللي انا شفته ما كنتش تقول كده. لو عندك عيلة عايزة تتربى كنت ما ضغط الزلط عشان لو عندك عيلة زي وداقت الجوع من صغرها كنت تعمل ايها حاجة لجل ترجع لشفايفها الصغيرين لابتسامة الحلوة. خايف عليك يا رزق، خايف لطول بنتك ولا طول حاجة. اللي يقول يا رب عمره ما ينضام يا مخلوق. وعليوة هيعيش عندك ازاي؟ ها؟ انت سميته عليوة؟ عالي عليوة، كل واحد يعيش في وسط جو الخوف ده ازاي؟ انت اتغيرت يا مخلوف، ما عدتش مخلوف بتاع زمان. من اللي شفته يا رز، من اللي اتعلمته مع الطفل الصغير ده. نوسة محتاجة اخ، والولد ده ابن ناس ولازم يتربى عندي. مين يخدمه عندك يا مخلوق؟ رقبتي عشان خلي رقبتك مطرحها. أنا عندي خالة نوسة في البيت تخدمه زي ما بتخدم نوسة وتراعيه زي ما بتراعي بتختها. خايف الواد يتعلم منك التهريب ويطلع في الجو ده؟ محدش يعرف ايه نصيبه يا مخلوف ولا ايه اللي مكتوب في الدنيا. خلاص تقول عشان خاطر يسيبه عندي. ماشي يا أستاذ رزق، بس ما تخلوهوش يعرف سكة المعلم عاشور. اشمعنى سكة المعلم عاشور؟ سكة الندامة يا رزق. قول يا باسط، قوم هات الولا يقعد عندي وما تبقاش دماغك ناشفة. حاضر يا رزق، حاضر حاضر. ومصمم على موضوعك؟ قلتلك طلقت التهريب بالتلاتة. شوقك اروح اجيب عليه وبقى وربنا معاه ومسيره يرجع الشامل وتعود امه ويستريح قلبها ويتربى في حضنها. البطيخة ما تكبرش الا في لبشتها يا رزق. حكمت المحكمة على المتهم سليم فراج القناوي بالأشغال الشاقة المؤبدة. لا لا، بريء بريء بريء بريء. عطيات فين عطيات؟ أنا بريء أنا بريء. طيب طيب يا علي، مسير انتقم منك يا علي، مسير اطلع من السجن واجيبك من تحت تغطية الأرض. يا كذاب يا كذاب يا كذاب. فاتت سنين وسنين وتغيرت أحوال، صبح عليه وجدع يؤمر رجال ورجال. كان فين صبح فين وفين مراسيك يا عليوة؟ كان فين صبح فين وفين مراسيك يا عليوة؟ والدنيا في طبعا ما بترسي يوم على حال. 15 سنة يا علي، كل يوم بيعدي علي بسنين يا ابني. عايشة على الأمل، الأمل اللي بيخلي قلبي يتحرك والدم يجري في عروقي. الأمل إن أشوفك تاني. لكن فين يا علي؟ في مصر، في طنطا، في اسكندرية، وعند مين؟ يا ترى يا علي يا ابني، لسه فاكر أمك؟ لسه فاكر أبوك؟ افتح باب الديوان يا علي. مين اللي بيتكلم؟ الديوان مليان، شوف حته ثانيه. افتح الباب بقولك. في والله وقعت يا عليوة. فتش الديوان يا عسكري. حاضر يا فندم. وكمان قاعد درجه اولى يا علي. ايش ايش ايش بتفتشوا عليه بس يا بيه؟ مش عارف يا علي، عليها النعمه ما معايا حاجه يا بيه. ما لقيناش حاجه يا فندم. مخبي البضاعه فين يا علي؟ بضاعه ايه بس يا بيه؟ وريني اللي معاك ده. اتفضل يا بيه. ايه دول؟ راديو ونص دس شرابات؟ فين الباقي؟ هم دول بس يا بيه. علي عليه وبحاله يسافر يسلوه. مرسى مطروح يا بيه. مرسى مطروح. مرسى مطروح ويرجع درجه اولى عشان نص دس شرابات وراديو؟ مين يصدق؟ ما تظلمنيش يا بيه، انا مش بتاع كده ابدا. ده انت بتاع كده ونص. كنت مسافر مطروح ليه؟ اهو بتفسح يا بيه، بشم هوا زي المخاليل. من امتى بتسافر عشان تتفسح؟ الله، هو ممنوع يا بيه؟ ده مطروح بلدنا من غير مؤاخذه، وما اشتريتش غير دول. مكنه واحده ترانزستور اهي، وشوية الشربات دول أبو حرب الأصل يا بيه. طيب يا علي، مرة تخيب ومرة تصيب، لكن حط في دماغك مش هتفلت من إيدي أبدا. الله يسامحك يا بيه. على السلامة يا علي. الله يسلمك يا نوسة. امال فين معلمي؟ ابويا فضل مشغول عليك وخد بعض ونزل يسأل عنك. في ايه يا علي؟ مفيش حاجة يا نوسة. حيكون في ايه يعني؟ ابويا كان مخدود عليك ليه؟ في حاجة؟ حيكون في ايه بس يا نوسة؟ اصل اجراءات الجمرك طولت شوية. خدي. ايه ده؟ حذري. افتح الكيس وانا اعرف. اهو. الله، راديو. مش كان نفسك في راديو بسلسلة؟ الله، أبوسك يا علي. لا يا نوسة، لا. أحسن. أحسن إيه؟ أحسن أحسن حد يشوفنا. حد يشوفنا وماله؟ مش أخويا. ها، أخوكي؟ مالك يا علي؟ أنا مليش. إيه رأيك في الراديو؟ ما تهربش مني، بقالك كم شهر مش زي عوايدك. ليه يا أخوي؟ بلاش كلمة أخويا دي يا نوسة. أمال أقولك إيه؟ علي، كفاية علي. ليه؟ ده أنا مليش أخ غيرك، ده أنت متربي معايا. ولو كان لي أخ، مين عارف كان حيبقى زيك ولا لا. مالك يا يا علي؟ تعبان شوية، عن إذنك. أنت لحقت؟ مش تستريح من السفر؟ لا، ما هو لازم أروح أطمن على البضاعة وأقابل المعلم عاشور. المعلم عاشور؟ المعلم عاشور؟ هو مفيش وراك انت وابويا غير المعلم عاشور؟ صاحب المال والبضاعة ولازم احاسبه يا نفسي. نفسي اشوف المعلم عاشور ده. ما تشوفيش وحش. شكله ايه؟ اهو بني ادم زينا، بس ربنا عاطيله حبتين ومعلم مال وهدومه. بيشغل رجالة قد كده في قد كده. رايح فين يابا؟ رايح للمعلم عاشور. رايح فين يا علي؟ رايح للمعلم عاشور. الله، وبعدين معاكي بقى ما تروقي امار. ماشي، ما عطلكش. بالليل نتفاهموا في الموضوع ده أنا وإنتي وأبويا. لما أشوف أخرتها مع سعشور بتاعكو ده. رجوع علي الجمرك خطر علينا معلم عاشور. وانت همك علي في ايه؟ علي معرفش شغلنا، ولو فتش السر حيقف قصادنا. وايه اللي حيخليه يفتش السر؟ كل شيء في الدنيا جايز يا معلمي. اذا كنت ناصح زي الناس مش هيهرشك، الا بقى اذا كنت اهبل وحتخليه يلحظ حاجة. بصراحة علي خطر وعينيه مفتحة وما تفتهوش الواحدة. واحدة اتنين، احنا لنا شغلنا يمشي وبس. أنا عاوز فلوس تتطربق الدنيا، يجي عليها وطيها ماليش دعوة. ولو علي خد باله رجوع الجمرك خطر علينا. ايه رأيك في اللي يخليه ينقل الذهب من غير ما يحس؟ علي عليوه؟ ليه لا؟ علي ده تربية ايدي يا ابني. عاشور يلعب بالبيضة والحجر، وشرفك لا شايله شيل الذهب وعملة وخليه يخش بيها الجمرك من غير ما يعرف، ويطلعها المركب ويسلمها للأبطان كمان. الحكاية دي مش دخلالي من مخ أبدا. خلي بالك من عالم علمي. بتنصحني؟ ماشي ماشي يا معلم مان. الكتير ما بقد للقليل يا علي. بتقول يا سليم؟ بخطرف مع روحي. كل يوم تقول فات الكتير ما بقد للقليل. 15 سنة لما دوشتني. أمال عد السنين باليوم والساعة، لكن قربت. عاوز تطلع من السجن ليه؟ نفس أطلع عشان أروح له بنفسي وأصفي حسابي عماه. مين ده؟ علي برضو اللي كل يوم تصحى من النوم وانت بتنادي عليه؟ ايوه علي. ويطلع مين سي علي ده؟ عيل صغار زمانه بقى راجل لو كان لسه عايش، ويا ريته لسه عايش هو وامه. لسه بدري لما يفرجوا عنك. روق روق يا سجنر، حاملك من العيشة برا وسط الناس، احمد ربنا. بيني وبينه طار لازم اصفيها عشان بالي استريح. مسير اطلع واغربل عليها البلد شبر شبر، وحقيبه لو كان في سابع ارض. فات القتيل ما بقى الا القليل يا علي. اول مركب ما تخش في ولد نص بحر حيرمي حتتين شمواه جايين من تركيا. مش جايب معاه كم كرتونة سجاير؟ انت همك كله على السجاير. احب اعفر قوي حليوه، عشان كده سموك سعد عكنانه. او محدش طلع عليا الاسم ده غير المعلم عاشور. محدش بيعكننه غيرك. اصل انا صريح ومحبش اشيل سر في نفسي، واللي بسمعه منه بقوله على طول. ودي صراحه برضه. امال ايه؟ دي فتنه عكنانه. قول الحق ولو على نفسك. ما خدتهاش في المدرسة؟ ما شفتهاش مكتوبة على ظهر كراسة؟ بس مش بالشكل ده. يعني الواحد ما يعرفش يفضفض معاك بكلمتين، ما حدش يديلك سره بقى ولا ايه؟ ليه فضفض وجربني عشان تفضحني؟ حلفني وانا ما اتكلمش. وحلفك ازاي يعني؟ شوف نفسك. دي احنا لسه عملنا حاجة ساعة. اصلا انا هرشك من الصبح. عندك كلمتين عاوز تقولهم مش كده علي؟ يا ابن الجنيه. طب اسال بقى بسرعه وخلصني. ولما تروح وتفتن اللي هتقوله سر يعني ولا نص نص؟ امال يعني كلام مبسطه ليه؟ لا ده انت سعد عكنانه، الواحد ما يقولكش غير الكلام اللي عاكنن. عكننتين يا شيخ النبي. انت الفلوكه مستنيه، بس حلفني الاول عشان ما اقولش لحد. قولوا الختمة مش هقول لحد. انت هتحلفني بصحيح. الله، مش بتقول حلفني؟ اطلع بيها بقى افهم. وده الحلفان. فهمت. طب يا عم جاي كرتونة سجاير كويس؟ او كده تبقى حلفتني، واللي يحلف لازم يوفي بالحلفان. نعمين عاشور بيهرب دهب ومخدرات وعملة، صحيح يا سعد؟ الحكاية دي معرفهاش بجد، اول مرة اسمعها. ممكن تعرف لي؟ ممكن تجيب لي اخبار الموضوع ده؟ وافرض بصحيح، وانت مالك؟ مالي واللي خلقك سعد عكننه، لو بصحيح لكون خافي اسمه من الدنيا. اعرف لك هيخس عليا ايه وترد عليا بسرعه. ورانا ايه؟ مش الحلفان اللي انا حلفته مظبوط ولا هترجع فيه؟ الكرتونه تحت امرك يا عكننه. يا سلام يا نوسة، كانت أحلى أيام. فاكر لما خليتك تطلع الشجرة العالية اللي على المفارق عشان تجيب لي عيش العصفور؟ يوميها دومي شبكت في فرع الشجرة وبقيت متعلق زي لما أغزل. كنت عايز لك صورة يا عادل. حق. وانت عملت فيها شوية وانا صغير يا نوسة، يا ما جريتيني وشقتيني. عايشة لوحدي وما صدقت لقيت لي أخ. أيوة يا نوسة، يا ريت الأيام دي ترجع تاني، على الأقل ترجع لشفايفك ابتسامتها الحلوة، وترجع لعينيك النظرات الحلوة اللي ما عدتش بشوفها. الواحد كل ما بيكبر كل مزاجه ما بيتلف. إيه رياحك يا نوسة ونعمله؟ مش عارفة. اطلبي اطلبي الشمس اطلع جيبها لك من فوق، اطلبي أيها حاجة اشتريها لك ولو برقبتي. يا خسارة، أنت وأبويا مش فالحين غير في كده. عايزة ايه؟ نشترولك ايه؟ انا محتاجة حاجات كتير يا علي. اموري يا نوسة اموري، انا مستعد بخلي الدنيا حتة عجينة في ايديك تعملي منها اللي انت عايزاه. لو اتكلمت محدش هيفهم. انا اخويا وابويا مش فاهميني. نفسك في في في عريس؟ هتعمل زي عمي مخلوف. ماله عم مخلوف؟ قال لي نفس الكلام وضحك عليا وقال لي عندي عريس لك. عنده عريس مين ده؟ انت. انا وبعدين يا نوسة؟ قلت له هو في واحده تتجوز اخوها برضو. اخوكي؟ ايوه مظبوط يا نوسة، هو في واحده في الدنيا تتجوز اخوها. دمه خفيف عمي مخلوف قوي. عن اذنك يا نوسة. علي الله. على فين؟ اصل في ميعاد مع المعلم عاشور تاني. ده انا ما لحقت شكل لي مكوف فضلك يا اخويا. هيفضل عاشور ده واخدكم مني كده لحد امتى؟ لحد امتى؟ مسير ربنا يوعدك بابن الحلال اللي يهنيكي ويسعدك على طول. هما دول الكلمتين اللي قدرت عليهم يا عليو. معلش يا نوسة معلش، اصلي اتاخرت عن الميعاد. طيب يا علي، على مزاجك انت وابويا، لكن حطوا في دماغكم هي انا يا المعلم عاشور. لو حصلت اقتله علشان اريحكم منه هقتله. نوسة نوسة، انت بتخرفي. بكره تشوف يا علي، بكره تعرف نوسة هتعمل ايه. رواق امال اكل العيش يا نوسة، عاوز كده. ده سم مش عيش ابدا، سم سم سم. عن اذنك يا نوسة. طيب يا معلم عاشور، هعرف سكتك واشوفكم بتعملوا ايه من ورايا. طيب يا عاشور. يا ارض احفظي عليك. شارع النصر نور يا جميل. المحل اللي تحت امر عندك هاي فاي. ما كانش يتعزي يا هيلايف انت. ايه السن الحاجه دي؟ اول مره اشوفها في شارع النصر. له بص بص على يا جمال المصطفى. اسم الله عليكي، كده كنت هتقع. ابعد ايدك، بلاش اللي تقدم. الجزمه اتقطعت، وبعدين الله يخرب بيتكم حسدتوني. بعدين معايا كلام ده هو بقى. الله، اصل كانت هتقع يا معلمي. كل واحد يروح جنب الفرش بتاعه، بلاش قله ادب. اتفضلي يا مزمزيل. اصل رجلي اتلوحت والجزمه اتقطعت. اتفضلي استريحي عندي في الدكان وانا ابعت اصلحها لك. اتفضلي امسح يالا ساعد الكرسي. حاضر يا معلمي. استريح يا مزمزيل، اموت انا في الصوم. ساعد. نعم معلمي. خد البتاعه دي وديها للكونترج يصلحها ويبعتها مع صبيه بسرعه. ماشي. يا اموت انا في الصوم. مالهم اتلموا عليا كده مره واحده؟ هو اللي يخش شارع النصر يعملوا فيه كده؟ اللي يشوف الجمال ده يعمل اكتر من كده. انت زيهم ولا ايه؟ اني ودي تيجي برضه يا مزمزيل. الزوزه كتر خير. انت ذوقك جميل قوي، مش حاسه بكده؟ اشمعنى؟ الفستان والشنطه رايقين على بعض، عينيكي بيبرقوا في وسط الكحل زي القمر ليله 14. انت واخد بالك من كل حاجه يعني؟ لفيت بلاد العالم وعشرت كل الامم والملل، ما لقيتش ازوق من بنت بحري. بس انا مش من بحر. لازم من قبلي. من المتراس. المتراس؟ جاية من المتراس لغاية هنا؟ ايه بلاش اتفرج. وذنب الناس ايه؟ قصدك ايه؟ انا لو جوزك اقفل عليك الباب وما خليش حد يشوفك. استعجل لي الجوز لو تسمع. انا جوز فيهم. دم خفيف الرجل ده. نعم. بقول بكم قلم الروج ده؟ طب سألي ليه؟ عايز اشتري انفعك. متشكرين. البرقوق اللي في شفايفك مش محتاج لاحمر ولا اخضر، هو مستوي خلقه. انتوا كلكم كده؟ الله، انا بقول الحق من غير ايها غرض. اسمك ايه؟ يهمك في ايه؟ اللي يشوفك وما يهتمش بيكي يبقى لا مؤاخذه ما بيفهمش. اعترف في يونكا اللي في شعرك دي. مال؟ خد المرايه بص فيها. معايا. خبر تتلوح؟ اذا كانت الرجاله تلوحت لما شافوكي، كتر خير الفيونكا. يا ريت ابويا وعلي بيهتموا بيا زيك كده. حضرتك بتقولي حاجه؟ اصلي اتاخرت وعايزه اروح حالا. زمان الولا جاي بالجوز. الله، بتضحكي زي الاطفال الصغيرين. تمام، حاسس ان دماغي بيتلف. ايه اللي في الورقه ده؟ ده دي رموز صناعي. يا خبر، وانا اقول البنات اللي في المجلات رموشهم طويله كده ليه؟ فهمت. كل شيء طبيعي حلو. رموش عينيكي تتمنى ملكات الجمال تخطفهم منك، صدقيني. كله من ذوقك. يا الجوز وصل، كتر خيرك. اموت انا في الصم. ولا ممكن اعرف اسم حضرتك؟ عاشور. انت المعلم عاشور؟ مش مصدقة. أيوه خدمة. أصلي سمعت عنك كتير. كل رجالة شارع النصر صبياني، بمون كل الخلق دول. ما هو باين عن إذن. الله، ما هو بدري. بدري من عمر. ما لحقناش نتكلم. كفاية عشانك النهاردة. يعني أقدر أشوفك تاني. اتصبح بالخير يا معلم عاشور. الله، برضه ما عرفتش اسمي. ما تشغلش بالك عن إذن. مع السلامة. مع ألف سلام. ما كنتيش كده يا بنتي، جرالك ايه؟ مش فاهم. بتطلعي كتير بره وخايفة عليك. لا تطمني، ما تخافيش علي. انا خالتك وخلي سرك معايا. في ايه؟ ولا حاجة، كل ما هناك بتفسح بتمشى وارجع. ولما ابوكي ولا علي يلاحظوا حاجة؟ هيلاحظوا ازاي؟ ابويا في القهوة يا مسافر، وعلي مسافر على طول. يعني مفيش حد هيحكمك؟ انا هقول لابوكي والعلي على كل حاجه. ما تقدريش. ما اقدرش عشان ما هنش عليك يا خالتي. اعقل يا نوسه، خايفه عليك يا بنتي. تاني عضمك طاري والطيار ياخدك معاه. ايه، عايزين تدفنوني بالحياه؟ عايزين تحبسوني عشان لحد يشوفني ولا شوف حد؟ ما حدش قال كده يا بنتي. ابوكي كلمني كم مره على الحكايه دي. قالك ايه؟ قال لي ان نوسة مش عجباني، وحاسس ان في حاجة مغيراها. الحمد لله اللي ابتدى يشغل دماغه بيا. الحمد لله اللي ابتدى يهتم ببنته نوسة. بطلوا ده واسمعوا ده، هو طول عمره عايش عشان مين؟ بيجري عشان مين؟ مش عشانك يا بنتي. والله حاجة تفرح. ابويا ما اهتمش بيا وما سألش عني الا لما عصيت امره. ما ابتداش يشغل دماغه بيا الا لما شاف حالي انقلب. لكن بعد ايه؟ يعني انت بتعاند ابوكي؟ يعني ده جزاته عشان مش عايز يعكنن عليك يا بنتي؟ حتى لما شاف فيا حاجه مش عاجباه ما جاش حاسبني، ما جاش عاتبني واهتم بيا. بيكلمك انت وانا مش خالتك وفي مقام امك؟ وما دام ابتدوا يهتموا بيا ويحطوني في دماغهم اقوم البس بقى. نوسه، اذا كانت الحكايه دي بتخلي ابويا ينشغل بيا اكتر من عاشور ومن الكاميون، يبقى خلاص فهمت. فهمت ايه على كده بقى؟ لما انزل اتمشى علشان ما يشيلنيش من دماغه تاني. فرصه نوسه. والله ما انت جايبها البر يا نوسة. الدنيا ماشية والزمان بدال، والعمر يجري بالزمان مش دال. بيطوي في عرض النهار والليل، ويخطي على المكتوب وعلى المداري. مالك يا معلم عاشور؟ ماليش يا من. شايفك مش زي الاول يا معلمي. مش عارف يا من، مش عارف. الواحد مزاجه مش رايق اليومين دول. مقصرين في حقك يا معلمي. ابدا يا من، الشغل عالي العالي. هي البت الحلوه اللي بتجيلك دي، ها مالها؟ ده تعرف عنها حاجه؟ لا ابدا ابدا، هي اللي شغلاك وكلت دماغك. مفيش مخلوق فيك يا اسكندريه ياكل دماغي ابدا. لا ابدا ابدا، مش قصدي معلمي، مش قصدي. بس يعني بقول انها بنت حلوه وكتكوته وترجع للواحد شبابه. انا لسه شباب هلا، ما يغركش الكم شعر البيض دول، دول عياء اهبل. اما نفسي اشوفك عريس يا معلمي، على الاقل الواحد يصهلل وتبقى ليله. كل واحد بيدور على حاله. ما عادتش بتيجي بقالها يومين. حصل حاجه؟ ما هو ده اللي مضايقنا يا مان. ايوه كده، كلمني يا معلمي، كلمني. ده انا برضه اخوك المان. لو اعرف سكتها يا مان، لو اعرف اهلها. مسيرها تيجي وراقبها لك واجيب لك كل اخبارها. هي اسمها ايه يا معلمي؟ ما اعرفش كل ده وما تعرفش. انما بصراحه معلمي، البنت مقبله عليك ودايبه فيك، ما يجيبها الا معلمينها. مان، روح شوف شغلك يا مان. حاضر يا معلمي، حاضر. لا مؤاخذه. اسمع. ايوه. رزق ما عادش بيجي ليه؟ عيان صحيح؟ ولا عيان ولا حاجه، شايفه محمل نقله عفش ونازل على الرمل. ايه؟ امال علي بيقول عيان ليه؟ ايه ده؟ بيرسموا عليا ولا ايه؟ رزق يا معلمي. ماله؟ بصراحة بيقول هخلع ومعدتش اشتغل مع المعلم عاشور تاني. ليه؟ في ايه حصل؟ مفيش حاجة معلمي، مفيش حاجة. بيقول عايز استريح. هو يعني مستريح دلوقتي؟ ضروري في حاجة. لازم علي أثر عليه وعصاه علينا. مش بقولك علي عليوة خطر يا مان. خطر. والعامل معلمي، أنا مش عايز أقولك إن علي عليوة بيشتم فيك وبيسوق سمعتك، أحسن تزعل مني يا معلمي. بتقول إيه يا مان؟ اسمع كلامي يا معلمي، اسمع كلامي. علي النعمة ما هياخد في إيدي غلوة، سايب النار جنب الجازة معلم عاشور، وتقول لي إيه تقال بالهداوة. بصراحة علي هو اللي حرض رزق ضد هنا، وأنا سامعه بيكلمه. علي بيحرض الرجالة معلم عاشور. أن اخلص منه، اقتله. ايه يا عليو عينيك حمرة ليه؟ ما نمتش طول الليل والله يا عم مخلوف. ليه يا ابني كفل الشر؟ حصل ايه؟ نوسة. مالها نوسة؟ اتغيرت. ما عادتش نوسة بتاعت الاول. انيها فتحت وابتدت تاخد بالها وتعلق على كل حاجة. انتوا اللي غلطانين يا علي، نوسة هتفلت من ايديكوا وانتوا السبب. لكن ايه اللي خلاك تقول كده؟ حاسس ان في بني ادم دخل حياتها، بني ادم واكل دماغها بتطلع تقابله. لكن مين هو؟ نوسة محدش يقدر ياكل دماغها ابدا. لا يا علي عم مخلوف لا. بتسرح كتير، تبقى قاعده معانا وكانها مش هنا. انا خايف يا عم مخلوف، خايف اتحرم منها وبعدين اعيش بعد كده لمين؟ كل امل في حياتي بيجي للاخر ويتهد من غير ما احققه. نوسة املي الوحيد يا عم مخلوف. طول ما انت كاتم في قلبك لا هي هتحس بيك ولا انت هتستريح. مش قالت لك في واحده تتجوز اخوها؟ اصريحها ازاي وهي بتقول لي اخويا؟ خايف عليك يا علي، خايف عليك تفضل تتفرج كده ويخطفها منك بني ادم تاني. لا يخطفها مني، لا، اللي يخطف نوسة مني كانه خطف عمري، كانه قتلني. على كل حال خد بالك من نوسة اليومين دول يا علي. ازاي بس؟ اكتر من كده ايه؟ بصراحه نوسة عارف الطريق عاشور يا علي. ايه كلام ايه ده يا عم مخلوف؟ شفتها طالعه من الدكان، كان بيتكلمه وحلفت ما اقولكش، لكن قلبي ما جابنيش. ازاي اخبي عنك حاجه زي دي؟ ازاي الكلام ده؟ ها وصلت له ازاي وليه؟ اهدى بس اهدى، كل شيء يتصلح بالهداوه. وبعدين يا عم مخلوف بعدين؟ ما عرفش ايه اللي وداها هناك، انما الظاهر كانت بتشتري حاجه. وهو عارفها ازاي؟ انا قلت له، قال لي كانت جايه تشتري حاجات وما عرفش انها بنت لوسط رزق. مش مصدق يا عم مخلوف، مش مصدق. نوسة ما تروحش شارع النصر ابدا. حقق كويس، يمكن نظرك كذب وشفت واحده شكلها. لا لا يا علي لا، انا اعرف نوسة لو في وسط 2000 واحد. عم مخلوف انت بتحطمني. كل انسان احبه تطلع لي فيه العبر. لا لا لا، انا صريح يا ابني، وبنبهك عشان ما ترجعش تندب. كذب. كتر خيرك يا عليوه، انا قلت لك خلي بالك وبس. انت عاوز تقتلني، عاوز تقتلني. انا عليوه، ده انا فديك بعمري يا عليوه، ده انا اللي دقت معاك المر من صغرك ومراعيك كانك حته مني. اكدب عليك ازاي؟ اضايقك ليه؟ الكلام ده ما حصلش. نوسه كانت في البيت وما راحتش شارع النصر. يمكن نظر اختلف يا علي. ما تزعلش نفسك، بس خد بالك كويس. انا يا عم مخلوف ما يهمنيش انها تكلم عاشور، ما يهمنيش. ده راجل زي ابوها، لكن وصلت شارع النصر ازاي؟ وايه اللي وداها عنده؟ وكذبت ليه؟ ها؟ وقالت كنت بتمشى ليه؟ ها؟ عم مخلوف خايف تعرف حاجة عن موضوع التهريب، يبقى ضعنا. من غير ما تفتحها ولا تضايقها حرص عليه. لا يا عم مخلوف لا، اقطع دراعي اذا كان الكلام ده صحيح، اقطع دراعي اذا كانش نظرك اختلف. انا قلت لك والباقي عليك، نوسة بقت خطر عليه. مش مصدق ولا يمكن اصدق ابدا. عاشور، لسطى رزق موجود. موجود يا اخويا، اتفضل. وده ايه اللي جابه هنا ده؟ حاجة غريبة. مينا فاطمة، ده المعلم عاشور عايزك يا رز. المعلم عاشور؟ حاجة غريبة. تفضل. أظن مستغرب، أول مرة تشرفني في البيت. كان لازم تحصل من زمان، بس مشاغل الدنيا. يا خطوة عزيزة. قهوة يا فاطمة. خير؟ أنا بصراحة جاي أطلب القرب منك في نوسة. نوسة بنتي؟ ليه لا؟ وتعرفها منين؟ أنت شفتها؟ لا أبدا، لمحتها مرة. نوسة ما بتطلعش برا باب البيت، يبقى شفتها فين؟ فهمني. قالوا لي عندك بنت جميلة، قلت مش حلاقة أحسن من رزق ناسبه. احنا قد المقام يا راجل، ده ايه الكرم ده كله؟ فلوسي وكل ما امتلك تحت أمرك. يفتح الله يا معلم عاشور. يفتح الله؟ يفتح الله يعني ايه؟ مش الحكاية بيعة وشروة؟ يفتح الله. مانيش فاهم. نوسة مخطوبة. ايه؟ مخطوبة؟ مخطوبة لمين؟ لعلي عليوة. علي عليوة أخوها؟ زي أخوها، متربي معاها والاتنين مخلوقين لبعض. يعني بترفضني؟ دور على واحدة من سنك ومن توبك يا معلم عاشور. انت هتشتمني في بيتك يا رزق؟ أصلك بتكلمني يعني ومتأكد من نفسك قوي. ايه كان فكرك؟ حفرشتك الأرض رملة وقدم لك بنتي في صنية عشان تنهش لحمها بفلوسك؟ لا يا عاشور، روح اشتري لك واحدة تانية، بنتي مش للبيع. الله الله الله الله الله، انت اتغيرت قوي يا رزق، بتكلمني بطريقة جديدة. اللي كان بيربطني بيك انتهى من زمان. علي عليه وعصاك على معلمك؟ علي عليه وغيرك من يام الراجل اللي فتح لك صدره وعرفك طريق اللقمة النظيفة؟ كنت مغفل لمؤاخذة. ايه؟ كنت مخموم وكل حاجة ظهرت على حقيقتها. قصدك ايه؟ قصدي الحاجات اللي انت بتعملها من ورانا انكشفت. التهم اللي كنت بتشيلها لنا عرفناها خلاص كده. طيب يا رزق، انا لسه شريك مهما بعتني ومهما تجبرت عليا، انا برضو عاشور، بيتي مفتوح وصدري واسع يسع ألوفات. كتر خيرك يا معلم عاشور. عن اذنك. مش لسه بدري؟ الله انت لحق. مرة تانية لها رؤى استرز. يا صانع الشر يا عيني على حالك، ميلت قلبك وسكنت الشيطان بالك، مهما تدبر إله الكون ما بينمشي، واللي صنعته ما فيش غيره حيبقى لك. مين أنا؟ مخلوف يا علي، افتح الباب. مخلوف تعال تعال تعال يا عم مخلوف، تعال. مالك يا علي؟ اقفل على نفسك الباب ليه؟ تعبان يا عم مخلوف. الله الله الله، تعبان. وايه الشنطة دي؟ انت مسافر ولا ايه؟ ايوه. ما عدليش هنا خلاص، عيش يا عم مخلوف. الله، كل اللي انتهى راح. كلام ايه ده يا علي؟ حد يسيب اهله ويمشي؟ لا لا، مش اهلي، اهلي انتهوا من زمان يا عم مخلوف. رزق ابوك انتهوا. ونوسة جرفها الطيار يا عم مخلوف. لا حول الله، نوسة بتكرهني. مين قال الكلام ده يا علي؟ عشان الكلمتين اللي حصلوا من عاشور عايز تسيب البيت وتمشي؟ ايوه. والراجل المحتاج لك ده لوسط رزق اللي ما عدلوش حد يحميه غيرك، ونوسة الصغيرة الطايشة دي محتاجة لحد يقف جنبها ويراعيها. يا ابني حستنى لحد ما كروشوني يا عم مخلوف، حستنى لحد ما نوسة تعمل فيا اكتر من كده. القلق اللي انتوا عايشين فيه اثر عليكم، حطم اعصابكم يا ابني. الشيطان دخل بينكم وحفر الشيطان رأي. الشيطان الشيطان ورايا منين ما اروح منين ما اروح. يا حول الله، كل ما عاشر ناس يفرقهم الشيطان، كل ما حب ناس يجي الاقوى مني ويكرههم فيا ويحاربوني. هفضل طول عمري اهرب اهرب اهرب، ولحد امتى لحد امتى؟ الانسان اللي يهرب المشاكل يبقى جبان. وايه تفيد الشجاعه مع اللي زيي؟ هقتل بيها الحظ، هخنق بيها المقدر والمكتوب، تساعد بيها الناس اللي ربوك يا ابني. معلم رزق، معلم رزق هو اللي خانقني، هو اللي منعني من حاجات كتير. ونوس اختك. عاشور، عاشور فرق بينا خلاص، عاشور هو السبب. منحوس طول عمري، طول عمري يا مخلوف، موعود بالقلوب السودة. لازم يكون عندك أمل، واللي تهد رممه، اللي انكسر صلاحه. وإذا كان الحظ ضدك دادي فيه وحيله يلين في إيديك ويبقى تحت أمرك يا ابني. جربت، جربت كتير يا عم مخلوف، عملت المستحيل لكن مفيش فايدة. ايه عقل، ايه عقل يا علي يا ابني؟ وخليك زي ما انت، خليك جنب رزق في حنيته، ما تتخلاش عن الناس اللي عشت بينهم. الايام هدتني يا عم مخلوف. عمر الاساس المتين ما تهدوا الايام يا ابني، عمر المركب المتينة ما تخاف من الموج يا علي. واذا كانت النوة جامدة مش هتقسم المركب نصين؟ الركع القبطان اللي ماسك الدافع، يسيب المركب ويهرب وتغرق المركب ويروح معاها، يضحي بعرقه وراحته لاجل ما يرجع كل شيء لطبيعته. خلاص يا عم مخلوف خلاص، حاسس ان ما عدليش عيش هنا، حاسس ان اليوم جه عشان اسيب اسكندرية. عايش لمين هنا يا عم مخلوف؟ من كفر عشر الدخيلة ناسك يا ابني، المتراس اهلك، لو صرخت وقلت اه هتلاقي ألف مين يرد عليك ويقف جنبك. ده انت في اسكندرية يا علي، وناسك في اسكندرية، ومحدش عمره ينضم له في اسكندرية ناس يا ابني. مش لا ما تخليش واحد زي ده يعكنن عليك. اسكندرية مليانة بنات يتمنوا تراب رجليك يا معلمي. بنات اسكندرية كوم، ونوسة وحدها كوم يا مان. لا ياخدها منك المرة دي، اقتله يا معلمي اقتله، اخلص منه ترتاح والجو يروق لك يا معلمي. قصدك ايه يا مان؟ هد الحيطة اللي بينك وبينها، اكسر الحديد اللي مكتفك وحيشك عنها معلم عاشور. ايوه يا مان، اللي يحرمني من نوسة اقتله، فينه بالحياة. اهو كده تعجبنا معلم عاشور. اؤمر علي ورزق بيطلعوا مع بعض كل يوم بالكاميون. ما تقربش مني الليلة عشان عايزك في موضوع يا علي. لا يا معلم رزق. الله، ده ايه البوليس اللي على باب 14 ده كله؟ يا ترى في ايه؟ وقف عندك يا رزق. فتش العربية عسكري. حاضر يا فندم. في حاجة بيه؟ لا مفيش، انزل من العربية. تمام يا فندم. لقينا اللفة دي تحت الكرسي. ايه لفة؟ لفة ايه دي؟ فلوس، عملة صعبة، مش عارفهم؟ اول مرة اشوفهم. بيه مين حطهم في العربية؟ اسأل نفسك، اقبض عليها عسكري. خير يا نوسة؟ في ايه؟ ابويا ابويا. ماله اتكلمي، حصل حاجة؟ قبضوا عليه، الحقنا من معروف. قبضوا عليه ليه يا نوسة؟ ظبطوا معاه فلوس اجنبية لقوها في العربية. فلوس؟ ودي جاتوا منين دي؟ مش عارفة. وبعدين ايه اللي وصل الفلوس للعربية؟ مش عارفة مش عارفة، الحقني يا عم عاشور ساعدني. المعلم رزق عمره ما شال فلوس اجنبية، عمره ما هرب حاجة من الحاجات دي. يمكن يكون يكون مين؟ لا لا ما فيش ده، انا أنا بخمن بس. مين؟ كلمني بصراحة يا عم عاشور. مفيش غيره. مين؟ علي. علي هو اللي كان بيشتغل في الحاجات دي يا نوسة. إيه؟ ويا ما أبوكي نصح ومفيش فايدة. قصدك الفلوس دي بتاعت علي؟ ليه لا؟ وحطها في عربية أبويا ليه؟ الله أعلم، تلاقيه كان بيعمل الحكاية دي من زمان. أنا لا يمكن أسكت على الحكاية دي أبدا. علي يكون هو لا أنا ما بقولش إن علي قصده يأذي أبوكي، لا، لكن استهتاره وجشعه وقعوا الراجل اللي رباه. اخص على الرجالة، اخص. على كل حال الحساب بعدين. هعمل ايه دلوقت؟ ابويا هيخش السجن وهو مظلوم. انا هتصرف. انت السبب. بتقولي ايه يا نوسة؟ انت اللي وديت ابويا في داهية، انت اللي حد دخل السجن. لا لي كده، كذاب يا نوسة، كذاب. محدش قال لي، لكن انا سمعت. يا ما كان ابويا بيقول لك يا علي بلاش السكة دي، يا علي السكة دي اخرتها ضرر. ما سمعتش كلام ابوك كان بيقول لي على حاجة تانية ما تعرفهاش، على سكة تانية ملهاش بالعملة ايها صلة. هو ادي اللي كان عامل حساب ابويا، عك عليه في الاخر. لا عمل كده عاشور يا نوسة. كذاب. عاشور عاوز يخلص مني انا وابوك عشان يخلاله الجو. وهيخلص منكوا ليه؟ انتوا مين انتوا عشان عاشور يخلص منكوا؟ احنا اللي فهمناه على حقيقته، ده راجل بيهرب ذهب ومخدرات. اشمعنى دلوقتي عاشور بقى بيهرب مخدرات؟ ها؟ طول عمرك بتشتغل معاه، لو بصحيح تبقى زي. ابدا يا نوسه افهميني. طول عمركوا تمدحوا في عاشور وتقولوا جمايله علينا، دلوقتي بقى وحش. ما كناش عارفين انه هيعمل كده وكل ده هيجرح. ما كناش عارفين ان سكته خطر. انا اللي ما كنتش فاهمه سكتك، انا ما كنتش عارفاك يا علي. نوسة عيب يا نوسة عيب. معلم رزق هو اللي رباني، انا اتنشيت ما عرفتليش اب غيره. حد يأذي ابوه يا نوسة؟ لو كان ابوك صحيح كنت سمعت كلامه، لو كان ابوك كنت بعدت عن السكه اللي كان بيمنعك عنها. قولي على مزاجك يا نوسة، قولي على مزاجك، لكن الحقيقة ربنا الواحد هو اللي عارفها. أبويا حيخش السجن خلاص، وديك قاعد تتفرج، قاعد ولا همك. أنا؟ ده أنا فديه بعمري يا نوسة، أنا منكم، أنتوا كل حاجة ليا في الدنيا. هو ننسى الجمايل اللي عملها فيها المعلم رزق؟ أنت لسه ما تعرفنيش يا نوسة. لا عرفتك، وعرفت كل واحد على حقيقته. نوسة أنت متضايقة ومش هعرف اتفاهم معاك. الله يجازي ولاد الحرام اللي كانوا السبب، ربنا قادر ينتقم منكم. الدنيا فيها العجب، اصل الشيطان شاطر، بيفرق الاهل ويخيب امل شاطر. اسمع حكاية واهل الشر عملوها، اسمع حكاية واهل الشر عملوها، وفي سكة الشر مشاهم شيطان شاطر. تعال يا رزق اقعد. خير يا بيه؟ امضي هنا. حاضر يا بيه. متشكر. انا بريء يا بيه. كده بشرف يا بيه. انت بريء من موضوع الفلوس ازاي؟ قصدك ايه يا بيه؟ قصدي تشتبه في مين؟ عاشور يا سعاده البيت. فتشنا كل حته في بيته ودكانه وما لقيناش حاجه. ده راجل تعبان. بينك وبينه حاجه؟ حاجات يا سعاده البيت. انت عارف انا جبتك هنا ليه؟ لا بيه. عشان تروح. روح. الجاني اعترف يا عم رزق واتضح ان مالكش اي يد في الحكايه دي. عاشور اعترف يا بيه؟ لا مش عاشور. امال مين يا بيه؟ علي عليوه. مين؟ علي عليوه اعترف بنفسه وقال ان الفلوس دي فلوسه. لا يا بيه، علي بريء. عجبي على اللي في الهموم يرمي من مر كاسه والفراق يسقيني، من صغر سني رمتني الاسمى بين الناس، محتار مع الناس الصبر يا عيني. ايوه شارد شارد والدموع سيال. رزق اخويا حبيبي. الحمد لله على السلامة يا رزق. كتر خيرك يا معلم عاشور. علي عامل ايه؟ ما انت عارف يا معلم عاشور علي عامل ايه. 6 اشهر الحمد لله اللي جت لحد كده. اكتر من كده ايه؟ جريمة وشالها عني، لا هو له يد فيها ولاني. نفسي اعرف الايد اللي حطت الفلوس دي وانا اقطعها. ربنا قادر ينتقم يا عاشور. المهم الحمد لله اللي طلعت انت بالسلامة. علي لسه صغير ويستحمل السجن. علي ده اللي شافه علي ما شافوش حد ابدا. على كل حال ما تشيلش هم ابدا، اذا كنت بعت الكاميون انا رقبتي سدادة. خلي رقبتك مطرحها يا معلم عاشور. انا جيت لحد المتراس عشان ازور رزق اخويا واطمن عليه. انت جاي تتشفى فيا، جاي تنقطني. الله الله الله الله الله، ايه الكلام ده رزق؟ مش عارف الكلام ده ايه، لكن ربنا كبير يا عاشور. انا جاي اقدم مالي وكل ما املك لاخويا، اخويا رزق. وانا مش عايزك تخطي العتبه دي تاني ابدا، انت فاهم؟ انت بتكرشني يا رزق. يا ناس، لو بصحتي ما كانش حيحوشك مني غير عزرائيل. باين عليك متضايق قوي. علي عليه وفرق بيني وبينك خلاص. علي عليه وضفر برقبتك كده، تفر برقبتك يا عاشور. اخص على الرجالة، اخص. هتفضل طول عمرك مغمض وقلبك طيب لحد ما طمعت فيك الأندال. هي دي الكلمة الوحيدة اللي صدقت فيها يا عاشور. علي خد جزاته، ضميره أنبه وآديه اعترف. يا فاطمة، فاطمة خير يا رزق؟ وصلي المعلم عاشور لحد الباب كده. ماشي يا استاذ رزق، انا تحت امرك منين ما تؤمر. تصبح على خير. الاولى من صغر سني شايل هموم يا ناس، لا اهل ولا خلل، وحداني ما بين الناس. يا ترى الأيام خدتك على فين يا علي ابني؟ لسه عايش وفين؟ يا ترى انت فين يا ماما؟ وصلت لحد فين يا علي؟ ما سبتش حتة في بر مصر ما رحتهاش يا ابني. عندي أمل أشوفك تهاني. يا ترى الأيام حتجمعنا تاني يا ماما؟ قلب الأم بيقول لي إنك لسه عايش، لكن فين؟ عند مين؟ شفتك امبارح في المنام زي ما تكون محبوس بين أربع جدران وعمال تصرخ ومش لاقي حد ينجدك. قالوا لي أهل الحكم اصبر على المكتوب، ما حد يعرف نصيبه والمخبئ. يا رب زي الأيام ما فرقتنا. لو كان لسه عايش خلينا نشوفه، خلي عيني ترقيه وبعدها موت. لو كان في محنة ما تتخلاش عنه يا أرحم الراحمين. قوم خد الدواء. رزق رزق. شدة وتزول يا علي. عد الأيام والثواني يا معلم عاشور عشان أطلع. معلش معلش يا علي، الحبس صعب عليك أنا عارف. اللي بينسجن وهو بريء يبقى زي النمر اللي مستني اليوم اللي يطلع فيه عشان ياخد بطاره ويرتاح. ربنا يريح بالك يا علي. مجي يا عزيزة معلم عاشور، جاي اطمن على راجل من رجالتي. جاي تشمت وتفرح فيا مش كده؟ الضفر ما يطلعش من اللحم يا علي. لا ده يطلع ويطلع ويطلع. ومسيري اخلص منه ما دام تعبني. تتعب؟ اللي زي ما يعرفش حاجه اسمها التعب. اللي انا شفته يخلي قلبي يكره ويكره لحد ما يجي اليوم وارجع فيه شارع النصر وانتقم منك. منني؟ الحق عليا اللي عبرتك وجيت لك لحد هنا. مسير اطلع من السجن وانفذ معاك. هنفذ معاك حتى لو كنت في سبع ارض. معليش معليش، بتغير مني. عشان بتغير مني بتقول الكلام ده؟ دايما الفقير يكره الغني. الفلوس اللي عندك دي اللي بتشتري بيها زمم وناس من دمنا ولحمنا، ومسير احرمك منها واخليك تمضغ الزلط. هو السجن تأديب واصلاح ولا طولة لسان واباحة؟ لمن هان عنك الحديد؟ الحديد يا عاشور الحديد، لكن هانت هانت. اني ماشي ماشي. على فكرة نوسة بتسلم عليك. أنا شلت القضية علشان المعلم رزق يحميها منك. شلت القضية عشان نوسة تفلت من إيديك، وإذا كانش المعلم رزق هيقدر عليك مسيري أطلع وأشرب من دمك. رزق؟ رزق تعيش أنت. اقرص اقرص. البركة فيك يا علي. أنا جيت عشان أعزيك. نسيتنا شيخ. كذاب كذاب كذاب. علي اشوف وشك بخير يا علي. لا لا، معلم رزق ما ماتش. معلم رزق لسه عايش عايش. رد عليا يا عاشور. عاشور عاشور، معلم رزق لسه عايش. كذاب مات. لا لا لا، كذاب كذاب كذاب. وبعدين عماك ما بتاكلش ليه عاد؟ اكل السجن مش جاي على معدتك ولا ايه؟ مليش نفس. كل يا شيخ كل على درسك تنفع نفسك. هي فضلك كتير. شهر فات وفضل خمسة. يا بختك، السجن أرحم من قلوب الناس. ايه أنا مستني اليوم اللي أطلع فيه عشان أصفي حسابي. وانت كمان لك حساب برا عاوز تصفيه؟ أكتر من 20 سنة وأنا مستني. قلبك ده، أنا بقالي شهر عدى عليا الشهر زي ما يكون عمري تاني. مستني اليوم اللي اشوف فيه اسكندريه لاجل مقتل السوسه اللي خرب البيت العمران. يا ترى يا نوسة بعد ما مات ابوك عامله ايه؟ وابوك مات؟ انا ما اعرف ليش اب. كيف الكلام ده؟ انا حشيلك همومي ليه يا ولد العم؟ يا ولد العم، انا قلبي استريح لك. انت من هنو عنبر؟ عنبر خمسة. يا بوي بيني وبينك مشوار. يا ريتك كنت عماي في العنبر، كنت لاقي حد اكلمه ويكلمني. ايه الكلام اللي هناك ده؟ حاضر يا شاويش. حاضر. قول يا مسجون انت هو وانتو ساكتين. حاضر يا شاويش. انا لسه منقول من اللومان، جيت هنا في الحضرة عشان مدة قربت. شكلك مش غريب علي. يخلك مش شبه 40 يا علي. علي علي بيقولوا لي علي عليه. علي ولد مين؟ واسمك الحقيقي ايه؟ علي فراج. علي؟ علي؟ تعرف حد في كفر الدوار يا علي؟ وبعدين معاك قوم بعيد. علي علي علي ايه يا شويش بس في ايه؟ ولا كلمة، ممنوع الكلام في المطعم، احسن اعزلك انت وهو، فاهم؟ علي علي علي قدامي. مين ده وماله بينده عليا كده؟ كان عايز يقول ايه والشويش منعه؟ شكله مش غريب عليا، مش غريب. بيقول لي تعرف حد في كفر الدوار، قصده ايه؟ وحيشنا عليه. ها انت سعد، ها مفيش اخبار؟ لا يا ابني. هيكون في ايه؟ ونوسة عاملة ايه دلوقتي؟ نوسة؟ نوسة كويسة. اصلها مسافرة بقى زي ما انت عارف. مسافرة؟ مسافرة فين؟ الله يخرب بيتك يا سعد، ما قدرتش تحكم لسانك ابدا. خلوت معلم مخلوف، خلوت بقى معلش. ايه يا جماعة، ايه بتكلموا؟ بتقولوا ايه؟ فهموني. بتقولوا نوسة مسافرة فين؟ اصلها يعني انت يا سعد بسرعة، نوسة اتجوزت عاشور. بتقول ايه يا سعد؟ اهو ده اللي حصل. ازاي الكلام ده؟ ها؟ بالله. عم مخلوف انت رد علي يا عم مخلوف، الحكاية دي صحيح؟ ها؟ سكت يعني صحيح؟ ما بتردش يعني صحيح؟ لا لا يا عم مخلوف لا، قول ما حصلش، قول عشان استريح، اكدب علي وقول لي لا. عاشور لاف بيها يا ابني. ازاي؟ وسبتوه اتجوزها ازاي؟ ها؟ لا لازم اطلع من هنا، لازم اقصر المده علشان اقتله. عصفوري طار من حمايه، قلت له تنده على اللي صنع عشرته ومودتك تندم. ميلت عشوك وبكرة تنجرح من وتشرب اللي في هواك، قلبي شرب منه وتدوق مرار الأسى صبح ومساء تندم. حمد لله على سلامتك يا نوسة. الله يسلمك يا خالتي. ان شاء الله تكوني اتفسحتي. اتفسحت قوي. ايه حصل حاجة بينك وبين عاشور؟ لا يا خالتي ما حصلش حاجة. وراجعة من لبنان خاسة ليه كده؟ مفيش اكل هناك يا بنتي؟ عشان غيرت جو بس. امال فين عاشور؟ بيطمن على الشنطة اللي جايبها معاه بسلامته. مالك يا نوسة؟ مش عارفة يا خالتي، في حاجات بتحصل من ورايا لازم أعرفها. حاجات؟ حاجات زي إيه؟ عاشور اتغير وصورته تهزت في عينيا يا خالتي. يوهو، مش ده الراجل اللي ضحيتي بينا كلنا عشانه؟ مش ده الراجل اللي نسيتي أهلك وتجوزتيه؟ ودي فساحك أهو، عاوزة إيه تاني؟ السيالي عاشور بيشتغل في حاجات ممنوعة يا خالتي. وإيه اللي خلاك تقولي الكلام ده؟ حاسة بكده. في بيروت كان بيسيبني وما يرجعش غير آخر الليل، كان مسافر عشان شغل مش عشان يفسحني. والله يا نوسة يا بنتي ما في حد سلم من لسانك، حتى علي يا حبة عيني نسيتيه ونسيتي كل اللي عمله عشانك، اللي ما فكرت تزوريه في السجن. علي كنت بتقولي عليه بيشتغل في الممنوعات، بيهرب فلوس وذهب وبلا أزرق، دلوقتي بتقولي نفس الكلام على عاشور لما حيرتيني في أمرك. محتارة يا خالتي ومش عارفة أنا فين. ماليش دعوة بيكي، مدام بتتصرفي من دماغك وتتجوزي الرجل اللي كل الناس بتكرهه، تبقي تتصرفي بقى بمعرفتك. كل الناس بتكره عاشور عشان أحسن منهم كلهم كده. طب خشي نامي، خشي، ولا هتستني جوزك لما يرجع؟ هستنى ليه؟ حليني لما يرجع. ربنا يهدي سرك يا بنتي. لحد كده ما عدتش قادر استحمل. كفاية كفاية. كلمة هقولها لك يا علي يا ابني، حطها حلقة في ودانك. كلمة كان دايما ابوك يقولها يا ابني. امي امي امي، صوتك من زمان بعيد عني ليه؟ لسه عايشة؟ وفين؟ وحشوفك تاني؟ قالوا لي اهل الحكم اصبر على المكتوب، ما حد يعرف نصيبه المخبي ايه. نصيبي باين اهو يما، نصيبي باين اهو يما. وحفضل لامتى اصبر على المكتوب؟ والمكتوب ده ما بيتغيرش ليه؟ ليه بيتغير لكل الناس وانا لا؟ المكتوب ده مكتوب فين ولونه اسود ليه؟ ليه؟ ما حد يعرف نصيبه والمخبي ايه يا ابني. وهو لسه فيه مخبي، وحيكون ايه اكتر من كده؟ المخبي عرفته خلاص. لازم اقتله، لازم انتقم لكل يوم قضيته في السجن، لازم انتقم للراجل اللي مات وللانسان اللي ضاعت في رجلين عاشور. نوسى اختك وأمانة في رقبتك يا علي، عشان كده لازم أحميها. لازم أقتل التعبان اللي عاوز يسمها. عاشور عاشور هقتله هقتله. حبيبي شارك عزول الود ونساني، وكان لأب انتهى وصبحت وحداني. سجين وراحوا الليلية، ومين يواسيني؟ سجين وراحوا الليلية، ومين بالحضن يا علي؟ بالحضن يا ابني، بالحضن الحضن. اهلا على السلامه. وحيد الحمد لله. اهلا سعد. اهلا اهلا. الحمد لله على السلامه يا علي. سعد الحمد لله على السلامه. كلكم رجاله. اهلا سعد. اهلا. مين معك فلوس؟ من جنيه المية عليوه. طب اديني تاكسي بسرعه بسرعه. سعد ايه مستعجل ليه بس يا علي؟ ما احنا مع بعض يا ابني. لازم اروح له، 6 اشهر فات وبستنى اليوم ده. لا يا علي لا، انت مش قد عاشور يا ابني. يعني ايه مش عايزين تجيبوا تاكس؟ طبعا اذنكم. الله انا رايح برجليا. علي علي. خايف عليك يا غزالي من شبك صياد يفرش لك الغزل وتخطي علي تنصاد. يلي عشانك عوازلي واقفين لي بالمرصاد. اوعك تميل يا جميل، لا تقول لي عزالي، لا تقول لي عزالي. عيني عاللي اشترى وربى وغيره صاد. اديني وصلت. ايوه وصلت. ادخل منين؟ من الباب؟ لا، هيستخبى الجبان. منين منين منين؟ من هنا. ايوه من هنا. وادي المطوى. جه اليوم اللي ارتاح بالي فيه، جه اليوم اللي حقتله واخلص من الدنيا كلها، حقتله واخلص من العذاب اللي عذاب. الاوضه منوره، قاعد الندل في اوضه المعلم رزق، قاعد المجرم في اوضه الاشراف. ايه ده؟ دي نوسه. نوسه تعبانه يا خالتي فاطمه. بقالك كم شهر يا نوسه مش عجباني؟ مالك يا ضنايا؟ نوسه، نوسه بتعيط. اول مره اشوف نوسه بتعيط. هو مفيش غيره الجبان. بس يا بنتي كفايه بقى. هريحك منه يا نوسه. مفيش هريحك منه. في ايه يا نوسه؟ بس فهميني. ريح خالتك يا بنتي. بصراحه يا خالتي انا حامل. حامل؟ ها مين؟ نوسه؟ علي. الحمد لله على السلامة علي. نوسة جيتي هنا ازاي؟ وصلتي شارع النصر ازاي يا نوسة؟ كنت رايحالك الجمرك، اختيلت بيك جريت وراك. وحشان يا نوسة. وانت كمان يا علي، بقالك شهر طالع اهو ما جيتش ليه؟ مكسوف يا نوسة. مكسوف مني؟ مكسوف من نفسي. انت ما عملتش حاجة تكسف يا علي. كل ده يا نوسة؟ كنت نايمة وصحيت يا علي، ظلمتك يا علي، وديني خدت جزاتي. الحق لازم يجي له يوم ويبان يا نوسة. والعمل يا علي، أصلح الغلطة ازاي؟ فقت بعد فوات الأوان يا علي. اصبري عاشور، عاوز حد يرجعه. ربنا كبير يا أختي. أختك أخوكي برضو يا نوسة، ولا نسيتيني علي؟ عليوة ما يتنسيش أبدا. امال عملت كده ليه؟ نسيتينا ليه؟ جريتي ورا عاشور ليه وبعتينا؟ انت وابوي السبب. انت غلطتي يا نوسه. اتجوزتي ليه؟ ما لقيتش حد غيره حواليا، كل الناس اتخلوا عني وسابوني، ما لقيتش حد وقف جنبي غير عاشور. كان فكر انه القلب الوحيد اللي بيحبني، كان فكر انه حي نفسي همومي، كان فكر ان السفر والفسح هم منتهى الامل في الدنيا. ولما فقت وصحيت لقيته غشاش كداب. عاشور، عاشور أو الجنين اللي في بطنك يا نوسة. مخلوف قال لي إنك حامل. هو ده اللي معذبني علي، هو ده اللي قتلني. مسيره يتصلح ويفوق. ابنك لازم يتربى في حضن أبوه. اللي زي عاشور ما يفوقش أبدا. حرام ابني يتولد ويعرف ان ابوه مجرم لسه غشاش. والعمل؟ العمل دخت عليك عشان تساعدني. يا ريت، يا ريت اقدر اعمل حاجه يا نوسه. يا ريت موته حل، كنت قتلته وريحت. لا يا علي لا، مش قصدي. ربنا في ايديه الحل يا نوسه. تعال البيت يا علي، خالتي فاطمه نفسها تشوفك. خالتي فاطمه؟ بس البيت بيتك واحنا اهلك. اذا كنت غلطت اديني بتجازى اهو، اديني بتعذب وربنا ينتقم مني. انت قلبك كبير يا علي، ونفسي اعوضك كل السنين اللي فاتت. نوسة، نوسة الصبر طيب. هتيجي يا علي ان شاء الله يا نوسة، ان شاء الله. روحي احسن حد يشوفك. تصبح بالخير يا علي. مش لسه بدري يا ست هانم؟ مين؟ عاشور؟ افتح الباب. يا ترى مين ده يا اختي؟ استني لما افتح انا يا شراء. لا خليك انت يا عطيه، خليك يا اختي انا اللي هفتح. ايوه جايه اهو، جايه. مين؟ انا. فين عطيات؟ عطيات وانت تطلع مين؟ انا سليم. ايه سليم؟ ايوه. انت طلعت من السجن؟ ايوه. فين عطيات انت؟ عطيات مش هنا يا سليم. راحت فين انطقي؟ بقى لي سنين ما شفتهاش يا سليم، والله اعلم هي فين. انت لسه فاكر عنواني من سنتها يا سليم؟ عنوانك ما تنسيش يا انشراح. فين عطيات؟ عاوز عطيات. اعقل يا سليم اعقل، كل السنين اللي فاتت دي ولسه برضو زي ما انت. مش حيهنا لي بال لما قابلها، مش حيهنا لي بال لما اشوف علي وصف حسابي عماه. علي؟ هو فين علي؟ علي هو حد عارف اراضيه يا سليم؟ ايوه انا عارف اراضيه. ايه؟ انا عارف سكته. سليم انت عارف فين علي؟ ايوه وحروح له بنفسي. سليم انا حروح اجيبه من تحت الارض. استنى يا سليم. سليم سليم سليم عارف سكة علي؟ انت سمعتي الحكاية عطيات؟ سمعت كل حاجة. سمعت كل حاجة. عطيات رايحة فين يا عطيات؟ حورة سليم حيقتلك يا أختي. حمشي وراه من غير ما يعرف، ومدام يعرف سكة علي يا بحا مسلمني ابني عايش انشراح. علي استني استني عطيات استني، سليم شراني عطيات. لازم اعرف كنت معاه فين. كنت معاه فين؟ اتقابلته ازاي؟ قلت لك ومش هقول تاني. بتستغفليني؟ بتروحي تقابليه من ورايا؟ عاشور ما منهوش لازم. عشان كده اتغيرتي، عشان كده حالك اتقلب لما طلع من السجن، عشان كده ما عدتش طايقاني. بينك وبينه ايه؟ ها اتكلمي اتكلمي. الكلام الفارغ ده ملوش لازم يا عاشور. انا بحبك يا نوسه بغير عليكي. عايشين تحت سقف واحد ومحروم منك يا نوسه. أنا بحبك وأنا بكرهك. نوسة لا ما تقوليش كده يا نوسة. كرهتني في علي وفي أبويا وفي كل الناس، وتريك أنت اللي بتعمل كل حاجة. علي بيهرب فلوس وده مش كده؟ علي ولا أنت؟ مين اللي حط لأبويا الفلوس في العربية؟ ها؟ علي؟ لا علي ما يعملهاش أبدا. علي إنسان بريء، لكن انت اللي شفته بعيني. خلوني عرفتك على حقيقتك نوسة. علي أساكي عليا يا نوسة؟ بقالك كم شهر بتاكلي لوحدك، بتنامي لوحدك، كأنك عايشة في بيت تاني. ضحيت بكل حاجة علشانك يا نوسة، وفي الآخر تعض الإيد اللي اتمدتلك بالخير. الإيد دي عايزة كسرها، عايزة قطعها. الإيد دي هي اللي موتت أبويا. نوسة هي اللي سجنت علي على تهمة ملوش يد فيها. كتابة. أنا عرفت كل حاجة يا عشور، عرفت كل حاجة. الكلام اللي قاله لك علي كده؟ علي ما قاليش حاجة. اللي قال لي على كل حاجة المن دراعك اليمين. المن قال لك على إيه؟ انطقي. المن دراعك اليمين جه البيت من وراك يا عشور، وكان عايز، كان فكره إني سهلة، كان فكره ان مدام اتجوزتك يبقى اي حد ممكن يشتريني. الكلب وفضلت احوشه عني، فضلت عافر واصرخ لحد خالتي فاطمه ما نجدتني منه. ما قلتليش ليه. وهتعمل ايه يا عاشور؟ المن وهو بيجري قال لي عاشور هو اللي حط الفلوس في العربيه. المن عاشور اشتراكي بفلوس. المن عاشور جبان. لازم اقتله. اقتل نفسك يا عاشور. بص لنفسك في المرايه، هبص الشعر الابيض ده يكذب لي ليه؟ الشعر الابيض راجل في سنك يفرق بين البنت وابوها ليه؟ تفرق بيني وبين علي ليه؟ عشان تاكل بعقلي حلاوه؟ عشان تغريني وانا وحيده ماليش حد في الدنيا؟ علشان تستغلني؟ ودينا اتجوزنا، ضميرك ما انبكش، ما رجعتش نفسك يا عاشور. الشعر الابيض لا عاوزه ايه؟ اطلقك؟ مش هيحصل. تطلقني بعد ايه؟ انا حامل يا عاشور، حامل. حامل مش ابني، مش ابني. حرام عليك يا عاشور، حرام عليك. يا فجرة يا فجرة. إيه؟ ابن مين؟ انطقي. ابنك يا عاشور، ابنك. لا لا، مش ابني، مش ابني. في عرضك يا عاشور، بلاش الكلام ده، ربنا هيحاسبك على كل كلمة قلتها في حق الجنين الطاهر ده. لازم أعرف، لازم أعرف ابن مين اللي قتلك. هبوس رجلك يا عاشور، ما تظلميش. ابنك من لحمك ودمك. ابن مين؟ ابن علي؟ إيه؟ علي أبوه؟ إيه؟ عاشور. أيوة ابنه، ابنه. لازم أقتله، لازم أقتله. عاشور، لازم أقتله. عاشور، لازم أقتله. عاشور. ابعد المطوى يا عاشور. بص إزازة كونياك جايبها لك مش عشان نقعدوا مع بعض انبسطة، لا، عشان اشربها لك غصب عنك. هزغطك زي ما بيزغطوا البط كمان. بعد ما تسكر وتنسى نفسك، تليفون للبوليس هيجي لك بسرعة يفتشك. هيبقوا قضيتين، عملة صعبة ومخدرات. جمال فيها تأبيدة، تأبيدة. هعمل فيا كل حاجة تعجبك. اقتلني، مستعد اخش السجن، اسيب اسكندرية، لكن ابنك ما تنكروش، ما تخليش حد يأثر عليك يا عاشور. اخس اخس، تستغفل الراجل اللي فتح لك بيته يا كلب، تقص مراته عليه وتخونه يا جبان. لا يا عاشور، جبان. انت سكران، جبان. سكران. فوق يا عاشور، فوق جبان. فوق. نوسى حامل منك ابنك يا عاشور من صلبك. مجرم. انا لحد النهارده مش عارف اذا كنت ابن ابويا ولا لا. ابن ابوك يا علي. ابن ابوك يا علي، من لحم ودم يا اخوي. مين انت؟ مين دخلت هنا ازاي؟ عندك يا عاشور، عندك احسن حتخك. فعن انت اللي قابلتني في السجن. اخوك، اخوك يا علي. سليم يا علي. سليم؟ سليم اخويا. ايوه يا رجاله، رجاله. انها رجاله، انها رجاله يا عاشور، عن اللي حيدخل فيهم حقبه. خد حاسب يا سليم، حاسب. حجت رحج، تعال يا عاشور يا نت. خد. حقتلك يا سليم، حقتلك انت واخوك، حقتلكوا انتوا الاثنين، حقتلكم. اقبض عليا بيه اهو. يقبض عليا انا؟ لا لا لا لا. يا صانع الشر يا عيني على حالك، ميلت قلبك وسكنت الشيطان بالك. مهما تدبر إله الكون ما بينمشي، واللي صنعته ما فيش غيره حيبقى لك. كنت جايب البوليس عشان يقبضوا على سليم. قتل سليم مش هو المجرم، وقبضوا على عاشور ولقوا معه فلوس ومخدرات كمان. كان جايبهم لي علشان يوديني في داهية، لكن ربنا كبير نساهم في جيبه علشان يروح فيها. الحمد لله على سلامتك يا اخوي. انا حجنن يا ناس، حجنن. سليم، انت مش كنت بتسأل على علي عشان تقتله؟ اقتله، اقتله يا ناس. مين قالك ده؟ اقتل اخوي. انا كنت بدور عليه عشان استسمحه، عشان يسامحني بعد كل اللي عملته فيه كلاته. كنت بعد الايام عشان اطلع من السجن واقابله عشان اكفر عن سيئاتي. خدت جزاتي خلاص يا مخلوف. والضفر، الضفر ما يطلعش من لحم يا ابو. تمام يا قصدك، قصدك ان انا اخوك وانت ابن ابويا من لحم ودم. نفيسه، نفيسه فرقت بيني وبينك يا علي، كتبت علي عشان توجهنا في بعض. لكن بعد ما فكت نفسي وافتكرت كل على عيبها، وحسيت اني ظلمتك وغلطت في حقك يا اخوي. يعني انت اللي قتلت نفيسه؟ ايواني، انت قمت منها الفجر. لكن يا سليم، انا شفت حد تاني بينط من الشباك. ايوه، عشيقها. هرب من قبل ما اقتله. خلاص خلاص يا علي، الحساب اللي بيني وبينك يا علي اتصفى، وسامحني سامحني انت وامك عشان انت مظلومين يا علي. امي مظلومين. يا ترى هي فين يا سليم؟ الله، مش كان في واحدة ست هنا دلوقتي وهي اللي فكتني وقالت لك حاسب يا سليم؟ أنا لا يا علي. مين؟ أمي. ابني. عطية. عطية. ابني. أمي. أمي. جيتي نزال. فضلت ماشية ورا سليم لحد ما جابني هنا يا ضنايا. أمي أمي. أمي. أبوي. لا. أمي. جاي لي؟ جاي تتشفى فيا؟ لا يا عاشور، جاي ازورك. مش عايز حد يزورني، مش عايز. احنا اهلك يا عاشور. كفايه اللي عملته، كفايه. ربنا هو اللي عمل كده يا عاشور. جاي لي؟ نوسه بعتاك تنقطني؟ نوسه؟ نوسه عيانه قوي يا معلم عاشور. نوسه معادها قرب، واي صدمه هتأثر عليها وعلى ابنك. لا لا، مش ابني. ليه يا عاشور؟ مش ابني. مين قالك كده؟ مش ابني. انت راجل عاقل ودماغك كبير، ابني مين غيرك؟ ابنك. ها؟ ابنك. استغفلتوني، ضحكتوا عليا. انا معاك يا عاشور. يعني بتعترف؟ بتعترف؟ لو بصحتي كنت دبحتك. نوسة قربت تولد كمان يوم ولا اتنين. عارف انا طالع من السجن بقالي قد ايه؟ 5 شهور. تنفع الحكاية دي؟ ها؟ ما تخليش الشيطان يلعب بيك يا عاشور، عشان انت مش واثق من نفسك بتقول كده، عشان انت حاسس ان نوسة اصغر منك وانك ما تستاهلهاش بتقول كده. بتشتمني يا علي؟ بقول الحقيقة. الراجل اللي بيشك في إنسانة شريفة، عارف بيشك فيها ليه؟ عشان عنده نقص، عشان حاسس إنه أقل منها، عشان حاسس إن في رجالة تانية أحسن وأنضف منه ممكن يلوفوا بيه. لكن الراجل المتأكد من نفسه ومن رجولته لا يمكن يقول كلامك ده أبدا. أنا كنت بحب نوسة، شفت فيها كل شبابي، رجعتني سنين كتير. كنت عايز اعيش، عايز اعيش زي غيري ما هو عايش. عملت كل ده علشانها. قمت ما لقيتش سلاح فرده، انكرت ابنك. سيبني سيبني سيبني لوحدي، سيبني لوحدي. غلطه واحده غلطها ابويا يا عاشور، وقعنا فيها كلنا، انا واخويا وامي، وفضلنا متشردين تايهين، كل واحد في سكه، وكل واحد بيدور على نفسه وعلى التاني. ازاي الطفل ده يعيش زي ويشوف اللي انا شفته؟ ذنبه في رقبه مين؟ في رقبتك. تعيش طول عمرك ندمان، سكران. كفايه كفايه كفايه. نوسه قالت لك بكرهك. انت راجل كبير تعبان مهرب، كل ده في كفة، وإنك تتهم نوسة مراتك في شرفها في كفة تانية. لكن ابن مين ده أو بنت مين دي؟ الله أعلم إذا كانت بنت ولا ولد. ابن مين أنت؟ ها؟ اتكلم. كفاية كفاية كفاية. حاضر يا شويش، يمكن الدموع تغسل قلبك وتشيل الغشاوة اللي على عينيك. ربنا صاحي في السما فوق، ما بينساش ولا يغفل يا عاشور. ايوه يا ام غجريه. ها هتسميها ايه يا نوسه؟ الله مالك يا نوسه؟ ماليش يا علي. وبعدين بقى يا نوسه الطفله دي ذنبها ايه تعيش من غير ما تعرف لها أب؟ تقول الناس انا بنت مين؟ ابوها مش عايز يعترف بيها. ربنا كبير يا نوسه، بنتك بنتي وهتعيش طول عمرها تتسمى باسمي. وانا اخوها يا نوسه. وانا جدتها. وانا عمها. سامع هوس مخلوف وصل. فينك يا عم مخلوف؟ فينك يا راجل؟ خد يا سيدي الجواب ده، استلمته بنفسي من العسكري. افتحوا افتحوا. ايه رأي سعد؟ الله عاشور البركة فيكم. ايه ايه مات ازاي؟ ازاي من غير ما يعترف ببنته؟ صبروكوا شوية صبروكم. الله مش لما استقرأ بقية الجواب. طب اقرأ اقرأ اقرأ يا راه. ايه يا دين النبي؟ ايه ايه اعتراف كامل ببنته وتنازل عن كل املاكه لها ويعين عالي واصي على البيت. احمدك يا رب. رقصنا ولا ساعة. يا سلام. ايدك في ايد اخوك يا علي يا ابن ابوي وماي. رجعوا الاخوات بعد سنين والله يا سليم. الدم عمره ما يبقى مية يا ماي، وخصوصا الصعايدة دمهم حامي. ننسى اللي فات ونعيش كلنا عشان نربي نوارة. سميتوها نوارة عشان يبقى دنيتها نور بإذن الله. المال والأيام فرقونا، لكن الحب، الحب جمعنا من جديد كلنا. المال فعيله عجب بيفرق الاخوات يا ابني. راجل بنى بيت وصان القرش من كده عشان عياله بماله وخيره ينعدوا، ما يعرف ان الطمع ويا الجنيه اخوات، والمال فعيله عجب بيفرق الاخوات. والقرش غدار بناله الدار ويا عيني، هو اللي ضلل على البيت الجامل نهده. ايوه يا نوسة، نفتح صفحة جديدة، والبيت اللي اتخرب بدخول الشيطان وموت المعلم رزق حيعمر بنوارة من جديد. المال والأيام فرقونا، لكن اتلم الشمل تاني يا علي. الحب، الحب جمعنا من جديد. الحب طول عمر موجود، لكن سحابة وعدت ولازم ننسى ونتعلم من اللي فات. كل اللي فات الدنيا ماشية والزمان بداي، والعمر يجري بالزمان مش داي، بيطوي في عرض النهار والليل ويخطي على المكتوب وعلى المداري. فيك من يكتم السر يا سعد؟ يا جمال المصطفى في بير يا اخويا في بير. الليلة رسم حتة ليلة، لكن عجب العجاب. اتجمعوا الأحباب وكل واحد سد من ناحية، واتفقنا نحيي حفلة في المترس الليلة حتى مطلع الفجر. يا جمال المصطفى. بس ما تجيبش سيرة لحد، خليها مفاجأة. ماشي حلفك أنا بقى المرة دي. ليه يا سعد المصاريف دي؟ عفر يا راجل عفر، إن شاء الله مع حد حوش. من كتر عشرين اللي فينا جهتنا في المكس وفي الأباري والورديان والعزبة والمفروزة ودي القمر والطير والسلخانة متراس وأرض الباشا والترسانة دي اسكندرية اسكندرية دي اسكندرية اسكندرية من تأليف وألحان أحمد عبد الفضيل استمعتم إلى تمثيلية علي عليوة الأغاني والموال كلمات أمين قعود غناء إبراهيم عبد الشفيع اشترك بالتمثيل إبراهيم أبو الغيط في دور علي عليوة عايدة حسن إسماعيل في دور نوسة أمين هاشم في دور المعلم عاشور جمال السنوسي لوستا رزق فؤاد فهمي مخلوف السيد عبد الكريم سليم صلاح أبو الخير المن أمين بدوي سعد عكننة أحمد أبو العنين أبو سليم نعيمة أحمد فاطمة بهي الدين فرحات محمود أفندي نعمات السيد انشراح بالاشتراك مع ماجد الهجرسي محمد حسن سلامة عاطف صلاح يحيى سعيد حسني والطفل أحمد آدم ضيوف الشرف نادي أمير في دور عطيات مع حسن عبد اللطيف في دور نفيسة أكورديون علي سرور ساكسفون أحمد عرفة إيقاع عبد المنعم حسن وعبد العزيز المسلماني التسجيل والمونتاج خليل محمد خليل عشاش عايز يحوش الهوى هو الهوى ينحاش ده الرمل لم ينفتل والشوك لم ينداس والبيت لون بني لازم يكون له أساس وعشان حكايته عجب عملوا له بالنوى مع أجمل تحيات خالد منيب علي علي علي علي